قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الحديث الثالث من أحاديث الأربعين النووية، حديث ابن عمر رضي الله عنه، حديث عبد الله، في تكملة الحديث السابق. هذا الحديث يدل لمعناه على ما دل عليه حديث عمر رضي الله عنه في قصة جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام. قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، بمعنى أن الإسلام ذو دعائم كالبناء. البناء يقوم على أساس وعلى قواعد، فهكذا الإسلام يقوم على دعائم، ويقوم على أركان، ويقوم على ركائز. فالشيء لا بد له من أساس، ولهذا يقال في بنيان الشيء قواعده وأسسه. هكذا الإسلام له قواعد أساسية وله دعائم أصلية، هي هذه الخمس. الأول: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قد مر معنا بيان المعنى الحقيقي عند أهل السنة والجماعة لشهادة أن لا إله إلا الله، وأنها تقتضي أنه لا معبود بحق إلا الله. قد غلط كثير من الكتاب ومن بعض الذين يكتبون في حقائق توحيد الربوبية حينما يفسرون لا إله إلا الله بأنها معناها لا رب إلا الله، أو لا صانع إلا الله، لا خالق إلا الله. هذا كله خطأ، باعتبار أن المعنى الأصلي للا إله إلا الله هو أنه لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو الذي جاءت به الرسل. أما توحيد الربوبية فهو لازم لها ومن لوازمها، أما معناها الأصلي فمعناها لا معبود بحق إلا الله، وأن ما سواه باطل، كما قال الله جل وعلا في آيتين من كتابه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، بمعنى أنه يعلم علم اليقين أن العبادة لا يستحقها إلا الله جل وعلا. وفي هذا الحديث معنى لا إله إلا الله هو المعنى الأعم، بمعنى الإيمان بالله جل وعلا، لأنه مر معنا أن أهل السنة والجماعة استقرأوا كتاب الله جل وعلا فقالوا: إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان لوحده دخل فيه الإسلام، فإذا اجتمع أصبح لكل معنى. فهنا المراد الإيمان بالله جل وعلا، التي من أعظمها ومن أعظم حقائقها هو أنه الاعتقاد الجازم بأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن محمدا رسول الله هو الاعتقاد الجازم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وببشريته الكاملة وبكونه خاتم الأنبياء. ولوازم هذا الاعتقاد من الطاعة فيما يأمر، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع، وأن ينتهى عما نهى عنه وزجر. وحينئذ تتحقق بهذه المعاني شهادة الرسالة. ومعنى قولنا أن لا إله إلا الله هنا وأن محمد رسول الله يقتضيان الإيمان بالله ورسوله يدخل فيها الإيمان بالأركان الستة، لأن معنى أن تؤمن بالله أن تحقق الركائز الأربعة التي مضت، وأن تحقق ما هو يقتضيها هذا الإيمان من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم من مقتضياتها الإيمان برسالة الأنبياء قبله، لأن من كذب رسولا فكأنه قد كذب كل الرسل، كما جاء ذلك في بعض الآيات مشارا إلى هذا المعنى. وأما قول عليه الصلاة والسلام وإقام الصلاة، إقامة الصلاة حينما تطلق في الكتاب أو السنة معناها إقامتها على الوصف الشرعي بأركانها وشروطها وواجباتها كما جاء بها الشرع، والمراد الصلوات الخمس المفروضة، وشأنها لا يخفى على أحد. وإيتاء الزكاة إعطاء الحق الواجب في المال، فإن الله جل وعلا أوجب في المال حقا. والمال المراد أربعة أصناف: عروض التجارة الخارج من الأرض، بهيمة الأنعام، النقدان الذهب والفضة. هذه الأموال الأربعة فيها حق معلوم كما قال الله جل وعلا. وفي أموالهم، الأموال المراد بها فسرت السنة بأن هذه الأربعة حق واجب ثابت فرض معلوم بينه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجب إلا بخمسة شروط، منها أن يكتمل النصاب وأن يبلغ الحول إلا في المعشرات الخارج من الأرض فعند خروجها، ويجب فيها الزكاة ويستقر وتستقر في الذمة بحصادها وجعلها في البيدر المخزن. والنبي والله جل وعلا أشار إلى عظم الزكاة في كثير من الآيات، قد ذكر بعض أهل العلم أنها قرنت بالصلاة في أكثر من 80 موضعا، والنبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه طافحة في إيجاب الزكاة وفي فرضيتها وفي عظيم منزلتها وفي عقوبة من تركها، كما في حديث لما ذكر صاحب الذهب والفضة وأنها يحمى عليها في نار جهنم يكوى بها جبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. ثم ذكر الإبل وذكر الغنم وأنها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها إلى آخر الحديث. والزكاة أمرها عظيم لو أخرجت. قد اطلعت في الأيام الماضية على إحصائية لبعض أرباب الأموال، إحصائية عالمية لبعض التجار العرب فضلا عن المسلمين، وقد ذكرت هذه الإحصائية قرابة 8 أشخاص لو جمعت أموالهم لأصبحت قرابة 40 مليارا، والمليار فيه ربع العشر، بمعنى مليارات لا بد أن تخرج من الزكاة، وهؤلاء لا يمثلون إلا شيئا يسيرا من مليار في العالم الإسلامي إن لم يكن أكثر. ولكن لم تخرج الزكاة من بعض من المسلمين، إن لم نقل من كثير من المسلمين البتة، وبعضهم لم يخرجها كما أراد الله جل وعلا. ولهذا وجدت الفقر في أوطان المسلمين كثيرا، ولو جعلت إحصائية في عالم اليوم الذي ينادون بالتحضر ويلهث بعض من أبناء المسلمين وراء الغرب، تجد أنه يعيش كثير من المسلمين إن لم يكن غالبيتهم العظمى فلا نبالغ حينما نقول أنهم لا يقلون عن النصف، بل أقول وأجزم بأنهم كثير وكثير وأن الأغنياء لا يمثلون أمام الفقراء إلا نزرا يسيرا. والواجب على الأغنياء وعلى من وسع الله عليهم أن يخرجوا حقا واجبا ليس لهم فيه خيار، ولو أديت الزكاة كما أراد الله جل وعلا فإنه لن يبقى فقير، لن يبقى فقير معدم. قد حصل في عهد عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وهو الإمام المهدي الذي قال فيه الإمام أحمد أنه من المهديين الذين أرادهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين، لما عدل عدل في ملكه، عدل في رعيته، عدل مع نفسه، عدل مع خالقه، كان من لوازم عدله أن ألزم المسلمين بالزكاة، وسارع المسلمون للزكاة ولأداء ما افترض الله عليهم، فأصبح المسلمون في غنى، حتى إن بعضا من التجار يقوم بزكاته فلا يجد من يأخذها لحلول الغنى في مجتمعات المسلمين. وللأسف قد سمعنا أن من التجار المسلمين من يتبرع لكنيسة نصرانية أو لناد مسيحي أو يهودي، وإذا جاء أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أحجم. الواجب أن يعمل في أولئك الواجب الشرعي وأن يزجروا ويعزروا كما فعل عمر رضي الله عنه، فإن ولهذا قال أهل العلم إنه إذا امتنع حقيقة وحكما بخلا بها فإنه يؤمر بإخراجها، فإن أبى فإنها تؤخذ منه قهرا. بل جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذها ويأخذ مثلها تعزيرا، فإن آخذوها وشط ماله عزمة من عزائم ربنا، لأنها ركن من أركان الإسلام وحق للفقراء والمساكين، والحق لا بد أن يؤخذ ولا كرامة. وحج بيت الله الحرام، وهذا هو الركن الرابع، وهذا مقيد بالاستطاعة، والحج مر على من بلغ من توفرت فيه الشروط الخمسة المذكورة عند الفقهاء، وصوم رمضان وهو الصوم الشهر المعلوم في السنة لمن توفرت فيه الشروط أيضا من البلوغ والعقل والإقامة وعدم المرض، وألا تكون المرأة حائضا ولا نفسا، حينئذ يجب عليه فرضا ثابتا لازما أن يصوم هذا الشهر. هذه الخمسة الأركان، وحينما نعلم أنها دعائم يريد تساؤل، هذا التساؤل هل يسقط البيت الذي هو الإسلام بسقوط ركن من هذه الأركان؟ أهل العلم فصلوا في هذه المسألة فقالوا إذا سقطت إذا انعدمت الأركان كلها، وامتنع الإنسان عن أداء الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، فإن الإسلام ينعدم ويكون المسلم ويكون الإنسان بهذا الاعتبار كافرا. وهكذا إذا لم يأتي بالشهادتين ولو أتى بالصلاة فإنه لا يدخل في الإسلام، ولهذا فالصحيح أنه لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين، لأنها هي الشرط لسائر الأركان ولسائر الأعمال، لأنها تتضمن الإخلاص، والإخلاص هو شرط العبادات. أما إذا انعدم ركن من الأركان سوى الشهادتين فهذا فيه تفصيل، إما أن يكون هذا المعدوم هو الصلاة، أو أن يكون هو الزكاة والحج والصوم. فإن كان هو الصلاة فإنه عند جمهور المحدثين يعتبر المسلم إذا امتنع من الصلاة كسلا وتهاونا يكون بذلك كافرا كفرا يخرجه عن الملة، فيكون هو والمشرك سواء. واستدلوا بآية براءة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. وأما من السنة فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي السنن: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، قال عبد الله بن الشقيق: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ولهذا قال عمر: لا حظ في الإسلام لمن أضاء الصلاة. وذهب بعض إلى أنه ليس بكافر، وإن كان قد ارتكب أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، إلا أنه ليس بكافر. واستدلوا بعموم الأحاديث التي فيها من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، وحديث عتبان وأمثال هذه الأحاديث. والذي يترجح من حيث النظر هو القول الأول، والأمر عظيم وخطير جدا. فالواجب على المرأة التي لا ترى من زوجها إقامة للصلاة أن تنصحه وأن تجتهد في ذلك، فإن أبى وامتنع فلا يجوز لها البقاء معه. وهكذا الزوج إذا كانت الزوجة هي التاركة للصلاة، وهكذا الابن مع أبيه والأب مع ابنه، والمسلم مع أخيه المسلم. وأما إذا كان الترك للزكاة أو الترك للحج أو الصوم فقد اختلف أهل العلم أيضا، والجمهور على أنه لا يكفر بترك الصلاة أو بترك الصوم أو بترك الحج. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنه يكفر بها. قد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من ترك الزكاة فقد كفر. وهكذا قول عمر رضي الله عنه: ما هم في الحج ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وقد ذهب بعض من أهل العلم إلى أنه يكفر بترك الزكاة وبترك الحج لا بترك الصوم. والصحيح أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة لبقاء الأدلة على عمومها، ولا يخرج من دلالتها إلا باستثناء صحيح وصريح في دلالته. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. نعم. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. أعظم البشرية كمالا في أوصافه الخلقية والخلقية هو النبي صلى الله عليه وسلم. قد أشار إلى هذا الله جل وعلا حينما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولهذا قال الماوردي: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتمل على الكمائل والصفات العظيمة من الخلقية والخلقية، والكمالات النفسية والبدنية والظاهرة والباطنة ما لم يتصف به بشر قبله ولا بعده عليه الصلاة والسلام. فمن أعظم أوصافه أنه صادق، ولهذا لم يؤثر عنه كذبة واحدة مع حرص أعدائه على تحري شيء مما يتهمونه به صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يسمى عند كفار قريش الصادق الأمين، وأيضا هو عليه الصلاة والسلام متصف بهذه الصفة مع الناس وفيما يبلغ عن ربه عز وجل، فلا يخرج منه إلا حق ولا يخرج منه إلا صدق عليه الصلاة والسلام. ولا يستأنس بهذا لقول من قال إنه يجوز أن يقال صدق الله العظيم، لأن الأمرين مختلفان. فهنا النبي ابن مسعود يبين صفة صادقة، لا أنه يصدق بمعنى أنه يقول صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يبين الصفة اللازمة للنبي صلى الله عليه وسلم مع تصديقه واعتقاده بصدقه في كل ما يقول. أما قول صدق الله العظيم فلم يأتي دليل لهذا اللفظ، والنبي صلى الله عليه وسلم صحابته كانوا يقرؤون، ومعلوم أنه إذا وجد السبب ولم يأتي العمل أو القربة المحدثة فإن هذه القربة بدعة. ولهذا فينبغي التفطن لمثل هذا وبيان ذلك لناشئة المسلمين. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. يجمع خلقه، اختلف أهل العلم في معنى يجمع، والذي يظهر والله أعلم هو اجتماع مني الرجل مع المرأة في هذا الرحم. وقوله نطفة، النطفة هي المعروفة، نطفة الرجل والمرأة اجتماعهما، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الآثار إذا على ماء الرجل أو على ماء المرأة فيما يتعلق بالشبه، فيما يتعلق أيضا هل يكون ذلك سببا لذكوريته أو أنوثيته. الحاصل أن المراد بالنطفة معلوم، وأن هذه النطفة تمكث في الرحم 40 يوما، ثم بعد ذلك تكون علقة، والعلقة هي القطعة من الدم، ثم يكون بعد ذلك مضغة، والمضغة هي القطعة من اللحم. قد أشار الله جل وعلا إلى هذا المعنى في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. وقد بينا في سورة المؤمنين أن أطوار الخلق 7، وهي المرادة هنا والمرادة في آية الحج، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ولهذا فالصحيح كما جاءت به بعض الأحاديث أنه يصور، وأنه يكون سمعه وبصره ولحمه وعظمه في هذه الأطوار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنها يكون هذا التصوير في طور العلقة، كما جاء في حديث حذيفة بن أسيد الذي في مسلم، فإنه قد جاء فيه أن الملك يؤمر، أن الملك يؤمر بتصويرها وبيان سمعها وبصرها وكساء لحمها وعظمها. وفي بعض الأحاديث ما يدل على أنه إنما يكون ذلك بعد أن يتكون مضغة. وقد جمع بعض أهل العلم بين هذه الحديث، وموجود جمعهم في فتح الباري وأيضا في صحيح في شرح النووي على صحيح مسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم يرسل إليه الملك، أي الملك المأمور بكتابة التقدير العمري. قد سبق لنا أن قلنا أن التقدير تقدير أزلي وتقدير عمري وتقدير ما يتعلق بالحول وتقدير يومي. تقدير العمري هو المراد به في حديث ابن مسعود، يرسل الملك فينفخ فيه الروح. الروح هي روح ابن آدم، لأن النفس البدن مكون من روح ومن بدن، وهذا البدن لا تحرك له ولا معرفة له ولا حركة له إلا بالروح. والروح قد اختلف الناس في ماهيتها، وبين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في كتابه العظيم كتاب الروح. والله جل وعلا قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، بمعنى كيفية الروح. أما ماهيتها فإن الراجح عند المحققين من أهل العلم أنها جسم نوراني علوي، وأنه يسري في البدن كسريان الماء في الورد. قد أشار إلى هذا العز الحنفي ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية، وبين أن هذا هو الراجح، وأنها حينما تسري في البدن فبه يتحرك به يعلم، فإذا سلبت منه حصل له الموت وأصبح جثة هامدة. وأن هذه الروح موتها معناه مفارقتها للبدن، أما كونها تعدم وتفنى فهذا لم يقل به أهل السنة والجماعة، بل إنها تصعد وتنزل، وأرواح الأنبياء في أعلى عليين، وأرواح الشهداء في طير في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهكذا بالنسبة لسائر المسلمين على قدر أعمالهم وإيمانهم. أما الكفار فأرواحهم في سجين كما قال الله جل وعلا في سورة المطففين، وهو أسفل الأرض في النار. ويؤمر بأربع، أي الملك يأمره الله جل وعلا بكتابة التقدير لهذا المولود لهذا الجنين، بكتابة رزقه وأجله وشقي أو سعيد. رزقه هل هو غني أو فقير؟ الله جل وعلا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الرزق لمن يشاء، بمعنى يضيقه لحكمة يعلمها. ومن عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، ومن عباد الله من لا يصلحه إلا الغنى، والحكمة البالغة لله جل وعلا في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأعلموا أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وعجلها، كذلك قال لجبريل. فأجملوا، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وأيضا يؤمر بكونه شقي وبكونه سعيد، بمعنى كونه من أهل الإيمان أو كونه من أهل الكفر، لأن السعادة الحقيقية حينما تطلق يراد به في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام السعادة الحقيقية، وهي الإيمان، الإيمان بالله والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام. والشقاء هو في الكفر بالله وبرسوله ومخالفة أوامرهما. وبعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالخاتمة. ولكن قبل أن نتكلم عن بقية الحديث نقول إن هذه الجمل التي مضت أخذ منها أهل العلم عدة أحكام عظيمة، وهي أحكام فقهية، وهي التي يدور عليها مدار ما يتعلق بالسقط والصلاة عليه، وما يتعلق بالنفاس وبأي شيء يثبت، وما يتعلق بالعزل، ما يتعلق أيضا بالإسقاط هل يجوز أو لا يجوز. نتكلم عن هذا في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ يقول السائل: بحثت في أكثر من 10 تفاسير عند سورة الإخلاص ولم أجد من ذكر قولهم عند قوله تعالى: لم يلد، يراد بها نفي الفروع، وقوله تعالى: لم يولد، نفي الأصول، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، نفي النظائر. فهل وقفتم حفظكم الله على من ذكرها وأشار إليها؟ أجيبونا مأجورين. أقول هذه سفسطة لا حاجة لها. لم يلد، الله جل وعلا هو الأول فليس قبله شيء، ولم يولد، ليس له والد ولا ولد، وهذا أمر تعرفه الفطر والعقول السليمة. وأما أن يقال فرع وأصل، هذه سفسطة كلامية لا حاجة لنا بها ولا بذكرها. فالمعنى واضح، يعرفه العربي القح، يعرفه الصغير، يعرفه الكبير، وتتساوى فيه الأفهام التي لا تختلف ولا تضطرب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يؤخذ من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في بيانه لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله: تمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، أنه يجوز جمع هذه الثلاث بغرفة واحدة، أم أن حديث عثمان رواية عمران عنه بين هذا المجمل بقوله: ثم تمضمض واستنشق واستنثر، على اعتبار الواو هنا للترتيب؟ أهل العلم من المحدثين والفقهاء ذكروا أن صفات المضمضة والاستنشاق من حيث أخذ الماء ومن هل هو من غرفة واحدة ذكروا لها 4 صور. الصورة الراجحة هو أن يأخذ 3 مرات، في كل مرة يستنشق ويستنثر، وهذا هو الذي دل عليه الجمع بين الأحاديث. أما حديث عبد الله بن زيد ففيه احتمال الذي ذكرته، ولهذا أخذ منه بعض أهل العلم الصفة التي قالوا فيها أنه يأخذ ذلك مرة واحدة ويتمضمض 3 ويستنشق 3 من هذه المرة، وهذا بعيد. نعم. يقول السائل: ما حكم التبرك بآثار الصالحين إذا اعتقد أنهم سبب ولم يعبدهم لذاتهم وجعلهم شفعاء، وأن الله هو الذي بيده البركة، فهل هذا شرك أصغر أم أكبر؟ وأيضا دعاء الأموات كواسطة لله تعالى. هذا شرك أكبر، لأنه صرف العبادة لغير الله جل وعلا، وصرف العبادة لغير الله جل وعلا بحد ذاته شرك ولا تدخله المقاصد، وصورته تحكم على فاعله. إذا دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو سجد لآدمي سجود عبادة فكل هذا شرك وصاحبه مشرك. لكن هل يعذر بالجهل في الشرك الأكبر؟ أهل العلم منهم من لا يرى ذلك عاذرا، لأن هذا مما يعلم في المسلمين، ولكن إذا لم يرده شرع مطلقا فهو مأذور. أما إذا كان معه أصل وهو يقرأ الكتاب ويقرأ السنة وهو لكنه عامي، فهذا لا يعذر، لأنه هذا مما يعلم ويستوي فيه العالم والجاهل، أن هذا عبادة وأن العبادة إنما تكون لله جل وعلا. ولكن في بعض الجزئيات قد يعذر بالجهل، والذي يبين هذا هو أهل العلم. كل صورة لها حالتها ولها حكمها الخاص. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل لا يصلي الصلاة المكتوبة إلا في المنزل، فهل عليه إثم في ترك صلاة الجماعة، وهل تصح صلاته في البيت؟ الذي دل عليه دلالة الكتاب دلالة السنة فرضية الجماعة، ولكن هل هي فرضية شرط أو فرضية مستقلة بذاتها؟ ذهب بعض من المحققين إلى أنها فرضية شرط، بمعنى أنه إذا صلى في بيته صلاته غير صحيحة، وإلى هذا ذهب ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية، وأدلتهم قوية. وأما الجمهور فإنهم يرون أنها فرض بذاتها، وأنه إذا صلى في بيته فقد ارتكب أمرا عظيما، قد ترك واجبا كبيرا. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الأعمى قال: ليس لي قائد وأنا أعمى، وبيني وبين المسجد هوام ودواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة أن يصلي في بيته، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما ولى قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. وعبد الله بن مسعود يبين منهج الصحابة رضي الله عنهم، قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. وكان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين وهو مريض، دل هذا على أنهم يعلمون علما قطعيا بفرضية الصلاة في المسجد مع الجماعة. وأما كلام الفقهاء، بعض الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة أنه سنة، فهذا قول مرجوح، والقول إنما يؤخذ لدلالة الكتاب والسنة عليه. وقول الحنابلة في بعض المختصرات وله فعلها في بيته جماعة أيضا قول مرجوح، ولا ينبغي أن يؤخذ به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلا صلاة له إلا في المسجد إلا من عذر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يحقق المسلم التقوى والخشية بحذافيرها؟ التقوى إنما تأتي بالالتجاء إلى الله جل وعلا، وذلك بتحقيق الإيمان، لأن الإيمان يأتي بالتدرج. والتقوى من أعظم أسبابها المحافظة على الصلاة في أوقاتها بخشوع تذلل ومحبة، ومن أعظم ذلك تدبر الكتاب، قراءة القرآن والإكثار منه بتدبر خشوع وتذلل للمولى جل وعلا. ومن ذلك أيضا أن تسأل دائما، تتساءل مع نفسك: ما مقدار محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك؟ وأن هذه المحبة إنما هي بلوازمها ومقتضياتها من امتثال أوامر الله حقا وصدقا، وامتثال أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، والبعد عن المناهي صغيرها وكبيرها، بل الامتثال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في سائر الأمور الأخرى، في الصغائر، في أمورك الشخصية. كل هذا إذا التزمت به في شخصيتك ومع نفسك فإن ذلك حري أن يثمر لقلبك خشية تظهر آثارها على جوارحك، فيحصل لك بذلك التقوى الكاملة، التقوى الظاهرة والباطنة. والتقوى حينما تطلق يراد بها تحقيق الإيمان وتحقيق الإسلام وتحقيق الإحسان. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه من فرق بين الصلاة والزكاة واعتبره كافرا، فهل يقال لمن امتنع عن الزكاة كافر؟ قصة الصديق رضي الله عنه في من اعتقد أنها إنما تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو جحد وجوبها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكلام الذي ذكرنا فهو في من منعها بخلا أو لغير ذلك بدون أن يجحدها. أما من جحد شيئا مما هو معلوم من الدين بالضرورة فهذا كافر بإجماع أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا قادم من جدة وأرغب الإقامة في المدينة لمدة أسبوع، فما هو الأفضل لي في أداء السنن الرواتب؟ هل أصليها أم أتركها؟ إذا كنت مقيما إقامة تقتضي لك أن تترخص، وهي عند الجمهور 4 أيام، إذا نويت إقامة أكثر من 4 أيام ففي هذه الحالة لا تترخص عندهم، وهذا هو الأحوط. ولهذا نقول: إذا كانت إقامتك مقدار هذا فإنك في هذه الحالة السنة في حقك أن لا تؤدي النوافل فيما يتعلق بالظهر وبالمغرب وبالعشاء، وأكثر من النوافل المطلقة والضحى والوتر ونحو ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي علامات قبول التوبة؟ علامات قبول التوبة إحسان العمل، لأن الحسنة من علامات قبولها إتباعها بحسنة أخرى، والتوبة من أعظم الإحسان، فعلامتها أن تتبع هذه التوبة بالإحسان الكامل لله جل وعلا، بتحقيق إقلاعك عن هذا الذنب الذي تبت منه، وبإحسان السريرة والظاهر والباطن فيما بقي من أعمالك، فهذا دليل وأمارة قوية على أن توبتك قد قبلت. ولهذا فالسيئة يتبعها السيئة. وانظر دائما في حالك، إذا تغيبت عمدا عن صلاة شغلت عن الصلاة التي بعدها بأي شاغل، فإما أنك تتأخر عن بعضها أو عن كلها، وهكذا الحسنة إذا قمت بحسنة انبسطت نفسك وانشرح قلبك للعمل الآخر. ولهذا صاحب المرابطة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك صلاة حتى ينشغف قلبه للأخرى، والتجارب الميدانية لحياة الناس واضحة في مصداقية هذا الحديث: ورجل قلبه معلق بالمساجد. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بين لنا وفقكم الله معنا وبحمده في الذكر العظيم سبحان الله وبحمده. سبحان الله معناه أن تقدس الله وأن تنزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته، أن تعتقد له الأسماء والكمال المطلق الذي لا يدخله نقص، وأن تنزهه وتطهره جل وعلا في عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته. وقولك سبحان الله وبحمده بمعنى أنك تعلم أن الحمد المطلق المستغرق العام الشامل لكل أنواع المحامد اللازمة والمتعدية إنما هي لله جل وعلا. هذا التنزيه اعتقادك الحمد لله جل وعلا، وصرفك هذا الحمد الكامل لله عز وجل، الذي هو أنه متصف بأنواع المحامد والكمالات المطلقة في ذاته والواصلة إلى خلقه عز وجل، يحمد لذاته ويحمد لنعمه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف نحصل على السعادة التي حصل عليها السلف الصالح رضوان الله عليهم، وكيف تطمئن قلوبنا كما اطمأنت قلوبه؟ أعظم أنواع السعادة، إنما أبرز أنواع السعادة، هو في الإيمان بالله جل وعلا والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام. السعادة الحقيقية لا تكون إلا بذلك. ولهذا الله جل وعلا بين ذلك في كتابه، وبين أن الضد وهو الشقاء إنما يكون بالخروج عن الإيمان، كما قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا انعدم الخوف والحزن حصلت السعادة، وانشرح الصدر واطمأن البال. والإيمان الذي نريده هو الإيمان الذي تكلمنا عنه بلوازمه بأركانه، وبخصائصه وبثماره. ولهذا قال الله جل وعلا في مثل الإيمان: ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي لا إله إلا الله التي هي أصل الإيمان كشجرة طيبة. إذن الإيمان شجرة طيبة أصلها ثابت وهو العقيدة الصحيحة تحقيق لا إله إلا الله، وفرعها في السماء، فروعها هي الأعمال الصالحة بشتى أنواعها الأعمال الباطنة والظاهرة. إذا حقق العبد ذلك فحينئذ ما الذي يخافه ويهربه؟ والله جل وعلا قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن من القلاقل، أمن من الحيرة، أمن من العذاب الأخروي، أمن من الاضطراب النفسي في هذه الدنيا، أمن من مكاره هذه الدنيا. كما قال الله جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عنهم بمعنى يدفع عنهم الشرور قبل نزولها ويدفع عنهم الشرور بعد وقوعها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر من أعظم السحرة الذين هم اليهود عليهم لعائن الله المتعددة وأخزاهم الله في كل عصر وحين، لما سحروا النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي رفع عنه هذا الشر؟ هو إيمانه بالله جل وعلا، فأنزل الله المعوذات ورفع عنه هذا الشر. وهكذا المؤمنون في تراجمهم إذا قرأت وجدت أن الله جل وعلا يحفظهم وأن الله يرفع عنهم الشرور والمكاره. وسير الصالحين وسير الأولين فيها العجب العجاب. وناهيك عما يحصل من كرامات الله جل وعلا للصالحين، فالسعادة إذن وانشراح الصدر إنما يكون بذلك. ولهذا من جزئيات هذا أن الله جل وعلا قال في الذكر وهو فرد من أفراد الإيمان، قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والصلاة وهي فرد من أفراد الإيمان، قال: أرحنا يا بلال بالصلاة. من الناس من يسهر ليلة كاملة في بار أو مع غانية أجمل البنات ويتوفر له من سائر الملذات، لكنه في شقاء وفي خوف وفي قلق، فإذا انتهت هذه الليلة عاد خسرانا، عاد خسارة مالية وخسارة بدنية وخسارة دينية، حينئذ أعقبت هذه اللذات من العواقب السيئة ما الله به عليم. أما صاحب الطاعة فهو في سعادة حالية حينما يقوم بين يدي الله جل وعلا فيردد آيات يسيرات بخشوع وتدبر، فإن قلبه يملأ من النور ويملأ من السرور ما لا يجده إلا من عرفه. ثم ولهذا قال شيخ الإسلام في بيان هذه المعرفة: إن في قلوبنا من السعادة والسرور ما لو علم به الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليه بالسيوف. ولهذا لم يكن أو لم يعرف أنه في زمن الصحابة رضي الله عنهم ولا في زمن التابعين هذه القلاقل النفسية التي تحصل ولا الاضطرابات الذهنية التي غزت بعضا من أبناء المسلمين وانتشرت العيادات النفسية وأصبح الناس يسيرون وراء كل نائق من السحرة والمشعوذين. لم يكن هذا في العصور السابقة، حتى في العصور التي قبل 100 سنة وقبلها لم يكن هذا كثير كما يعرفه الكبار، كل ذلك بالقرب من الله جل وعلا. أما لما كثرت المغريات وكثرت أسباب البعد عن الله جل وعلا، أحدث الله جل وعلا في النفوس وأحدث الله في الأبدان من الشرور والأضرار ما لا يرتفع إلا بالرجوع إلى الله جل وعلا. وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ومع هذا قال الله جل وعلا: ويعفو عن كثير. نسأل الله جل وعلا لنا ولسائر المسلمين التوفيق وتحقيق السعادة وتحقيق الإيمان الذي من آثاره السعادة في القلوب والأبدان والدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يمكن للإنسان تحقيق الخشوع في العبادة كالصلاة وقراءة القرآن حتى درجة البكاء؟ أما الصلاة فالخشوع فيها أعظم أسبابه التزام أمر الله جل وعلا وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أنك حينما تسمع النداء تعلم أن داعي الله قد ناداك فأجب، ثم تتجه لاستجابة أمر الله وأمر رسوله في تحقيق الطهارة الشرعية، ثم تقرأ الأذكار التي أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي كما أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم بكل سكون وخشوع في الباطن والظاهر. ولهذا قال: إذا سمعتم الإقامة فأتوا عليكم السكينة ولا تأتوا وأنتم تسعون، لأن عدم الخشوع الظاهري يؤثر على الخشوع الباطني والعكس. ولهذا حينما تقبل على الصلاة تقبل بقلب مستجمع لعظمة الله ولكمال محبته، ثم بعد ذلك حينما تدخل في الصلاة فيكون قلبك مواطئا لما يتلفظ به لسانك، أما أن تتلفظ ونظرك يتجه يمينا وشمالا فإن هذا لا يؤثر كتأثير من يواطئ قلبه لسانه في أذكار الصلاة من تعظيم الله والأذكار التي فيها تعظيمه وفيها بيان اللائق له جل وعلا، وما فيها من القرآن وما فيها من التسبيح والتحميد والتعظيم. ثم بعد ذلك تعلم أن هذه الصلاة لا يجوز فيها شيء من العمل الذي ليس من جنس أفعالها، لأن هذه هي صفتها الشرعية. فكل هذا إذا أصبح ديدنا لك أصبحت من الخاشعين، أصبحت من الخاضعين في ظاهر شخصيتك وفي باطن قلبك، وهذا هو الخشوع الذي أراده الله جل وعلا وأراده النبي صلى الله عليه وسلم. أما الخشوع من حيث هو أي الخشوع العام، فكما قلنا الله جل وعلا قال: تقشعر جلودهم من ذكر الله. هؤلاء لماذا حصلت لهم هذه الخاصية؟ لأنهم حينما يقرؤون القرآن لا يقرؤونه قراءة تلاوة مجردة، لأن القراءة المجردة هي كأن الإنسان يقرأ كتابا أي كتاب، فهذا وإن كان للإنسان أجر من حيث القراءة التي يحصل بها الألفاظ، لكن القراءة التي يعود نفعها على القلب وتعود آثارها على البدن هي القراءة التي يتدبر فيها الإنسان، التي يقف فيها الإنسان مع عظمة الله ومع أوامر الله ومع نواهي الله، ثم يزن نفسه بميزان هذه الأوامر وبميزان هذه النواهي. فهذا هو الذي يثمر خشوعا وخضوعا عظيما، بل ويثمر تصديقا في الإيمان. ولهذا ما سبقنا أبو بكر بعظيم صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المعظمين لله الخاشعين لأوامره. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الرجاء توجيه نصيحة إلى المدير أو المسؤول الذي يقوم بتخفيض رواتب العاملين وخصم الوقت الإضافي المستحق لهم لكي يتقرب إلى صاحب العمل، مع العلم بأن صاحب العمل يعرف ذلك، وما حكم شرع الله في الشخص المسؤول الذي يأكل حق العاملين؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فشق عليه. ولهذا نسأل الله جل وعلا أن يهدي سائر المسؤولين، سواء ملك أو أمير أو وزير أو غيرهم ممن أولوا ولاية أو مسؤولية، ونسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا القلوب والأعمال. إن المنهج في هذه الدنيا يجب أن يكون وفق ما أمر الله به وما أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك في أمور العمل وأمور الوظائف. فالذي تولى على بضع من الناس أو على جماعة يجب عليه أن يرفق بهم وأن يتقي الله جل وعلا فيهم، ولا يعني هذا أن يتهاون فيما يجب عليهم من مسؤولية، ولكن لا يعنت بهم. وإذا تعدى ذلك إلى منع حقوقهم الواجبة لهم فإن ذلك ظلم عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وثلاثة الذين أولوا، نعود إلى ما بدأنا به فأقول إن ظلم الموظفين ما هو واجب لهم ظلم عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل استأجر أجيرا فاستوفى عمله ولم يؤده حقه. فالواجب المتحتم على المسؤول أن يتقي الله جل وعلا في من تحت ولايته بأدائهم حقوقهم، هذا من جهة. من جهة أخرى بعدم التساهل في واجبهم الذي عليهم وعدم المحاباة لهم في ذلك، لأن هذا إخلال بالمسؤولية التي يسأل عنها: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. الأمر الثالث ألا يقدم أحدا على أحد لقرابة أو صداقة في وظيفة يستحقها غيره. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولى في عصابة رجلا وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين. والخيانة أمرها عظيم عند الله جل وعلا، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الأمارة وحذر من الرئاسة، لأنها إما أن يعطى حقها وهذا قد لا يكون يسيرا ويحتاج إلى جهد وإلى استعانة بالله جل وعلا، ويحتاج إلى سلامة قلب من حظوظ الدنيا ومن أغراضها. ولهذا قال في القاضي: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. لماذا؟ لأنه إما أن يجتهد اجتهادا كاملا في القضية وهذا يضر بدنياه، يضر بمعيشته، وإما أن يفرط فيضر بآخرته، فكأنه ذبح بغير سكين. ولهذا قال: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وقال: إني أراك ضعيف فلا تتولين على اثنين. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بذلك كله تحقيق الصلاح في هذه الدنيا، تحقيق النظام الكامل لصلاح المجتمع، وذلك لا يقوم حينئذ في دنيانا إلا بطاعة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام في كل شأن من شؤون حياتنا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. السؤال: أهذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معناه؟ وبعض الناس يقولون: يهمني الرجل وما يملك ولمن ينتسب، أما دينه فهو المسؤول عنه وذنبه على جنب. الحديث حديث صحيح إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه في رواية وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الرجل المتولي على امرأة والمرأة في ذات نفسها يجب عليهما جميعا إذا تقدم خاطب قد توفر فيه الدين وقد توفر فيه القيام بشؤون المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واقعي وليس بمثالي، ولهذا قال تنكح المرأة لأربع: لدينها ولجمالها ولحسبها ولمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والمراد به النهي عن رد الخاطب إذا توفرت فيه هذه الأمور من جهة الدين ومن جهة ما يقوم أو ما تقوم به الحياة الأسرية من أمور المعايش التي لها النظرة الكبرى في نظرة الإسلام. وأما قبول الخاطب لأي وصف من أوصاف الدنيا بغض النظر عن الدين فهذا خطأ عظيم، وهذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرد الخاطب وهو دين لأجل الدنيا. نقول انظر إلى الدين، انظر إلى الأمور الأخرى أولا ثم حكم الدين في هذه الأمور، فإن كان دينا فاقبله، وإن كان ليس بدين فيجب عليك ألا تزوجه، وهكذا المرأة يجب عليها ألا ترتبط إلا بمن هو دين يحفظ عليها دينها ويكون عونا لها في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ولد رأى أمه على أمر منكر فهل يخبر أباه بذلك أم يسكت ويترك أمه تتمادى في هذا المنكر؟ هذا يختلف المنكر الذي رآه، ولهذا فأقول لهذا السائل يجب أن تتصل ببعض أهل العلم. والذي يظهر أنه رأى أمه على ريبة، وهذه معالجتها تحتاج إلى معالجة شخصية. وأما من حيث المنكر، إذا رأى أمه على منكر فإنه يناصحها بالرفق واللين وعلى بيان أنها جاهلة، أمي قد ورد في هذا عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم كذا. فإن استمرت وعلم أنها عالمة ولكنها معاندة ومكابرة فيجب عليه أن يبلغ أباه بهذا الأمر حتى يعالج هذا المنكر، لأن هذا واجب، أعني إزالة هذا المنكر بمن هو قادر على إزالته. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: مسافرون غدا إن شاء الله بعد الجمعة، هل يجوز أن نصلي أن نجمع العصر إلى الجمعة في الحرم أم نصلي في مكان آخر في وقت العصر؟ الراجح من قول أهل العلم أنه لا يجوز جمع العصر مع الظهر مع الجمعة، إنما الذي جاء الترخص فيه أن يجمع مع الظهر فقط، أما الجمعة فهي عبادة مستقلة لا يجمع معها غيرها، ولهذا يصلي الجمعة، وإذا جاء وقت العصر يصلي قصرا إذا كان في سفر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يعد ترك الجماعة من الكبائر؟ نعم، يعتبر من الكبائر لما ورد فيه من النهي العظيم. والحقيقة لم يرد ذكره فيما أعلم في ابن حجر حينما عد الكبائر والذهبي، ولكن المتبصر في دلالة الكتاب والسنة يجد أنها كبيرة وأنها عظيمة، كما قلنا، بل عند بعض أهل العلم صلاته ليست بصحيحة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يعتبر بكلام الجان المتلبس بالإنس إذا أقسم بالله تعالى، وهل يدعى له بالهداية للخروج من جسد المتلبس به؟ تلبس الجن بالمس بالإنس هذا واقع ووارد شرعا وجائز عقلا وواقع في الدنيا، دنيا الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرج عدو الله. وقال للرجل لعبد الله حينما قال أجده في صلاتي يتفلت علي، قال له أخرج عدو الله، قالها ثلاثا. ولكن هذا الأمر يحتاج إلى ضبط، ويحتاج إلى توازن، ويحتاج إلى علم، ويحتاج إلى معرفة بالرقية الشرعية وحقيقتها. أما ما يزاول في واقع الناس اليوم فإن في بعضه أمور كثيرة خارجة عن حدود العقل من جهة، ومخالفة لأوامر الشرع لمنهج الشرع من جهة أخرى. ولهذا ليس كل من تكلم بأن فيه جني أن فيه جني، لأن هناك من الأمراض ما تستجيب للمتكلم حين يتكلم. وقد عرف الناس في السابق ما يسمى ببعض الأمراض الدماغية التي يتكلم فيها الإنسان على أن فيه كذا وفيه كذا. وقد ذكروا أو ذكر غير واحد عن أئمة الدعوة رحمهم الله شيئا كثيرا ممن قرأوا عليه وتكلموا، وتبين أن أولئك ليس فيهم جن وليس بهم مس، وإنما هي أمراض أصابتهم بسبب تغير الدماغ بشمس ونحوها، وهو ما يسمى عند العامة بالفتك في الرأس، ويسمى أيضا بالبرسام عند الفقهاء. وهناك أمور أخرى أيضا تقع لدوران في الرأس، فيكون الإنسان فيه هذيان ونحو ذلك، قد يتكلم بأن فيه جن، وحقيقة الأمر بخلاف ذلك. لهذا تجد أنه حينما يدخل القاضي يصرخ هذا على أنه فيه جني. والسلف والمتقدمين كانوا يقرؤون البقرة كاملة ولا ينطق الجني إلا في الجزء العاشر، بعضهم لا ينطق إلا بعد نصف القرآن، كيف بأولئك الذي حينما يرى صورته يصرخ ويسب ما ويحصل ما يحصل مما يقع في قراءات الناس اليوم. كل هذا يحتاج إلى توازن وإلى ضبط وإلى معرفة حقيقية صحيحة. السؤال الأخير جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: من انتحر في بلاء أصابه مرض أو غيره أو سحر، هل يخلد في نار جهنم مع العلم أنه يصلي ويقرأ القرآن؟ المنتحر وهو موحد يبقى على توحيده، وهو من أهل الكبائر الذين يدخلون في المشيئة إن شاء الله عفى عنهم، ونسأل الله جل وعلا أن يعفو عن المسلمين جميعا، وإن شاء غفر لهم، ولهذا يصلى عليه، لكن لا يصلي عليه إمام المسلمين أو قائد المسلمين في المكان، إنما يصلي عليه جماعة من المسلمين، ويقبر في مقابر المسلمين، وهو داخل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين. نسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا وأن ينقي قلوبنا وأن يرفع درجاتنا، ونسأله جل وعلا أن ينصر إخواننا المسلمين في فلسطين، ونسأله جل وعلا أن يرفع ما بهم من كربات وغموم.